مرة منار ريان يودي يودي ديريكو سايان يودي يودي جانان منانيس بنيار برمان دنان كرتاس أكو برمان دنان تينتا Hatiku tergetar tatapan pertama dulu engkau jauh kini telah kembali Hujan terus.